بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، بسم الله والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والعارية عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي من فصول كتاب العارية أو باب العارية. والعارية عرفنا أنها إباحة المنافع دون تمليك الأعيان، يعني يعطيه هذه العنز يحلبها ويردها، يعطيه هذه السجادة يفترشها ويردها، يعطيه هذا الإناء يشرب به أو يستعمله ويرده، يعطيه السيارة يقضي عليها حاجة ويردها، وهكذا. هذه العارية إباحة المنفعة. وتقدم لنا أنها مشروعة بالنسبة للمعير فيؤجر على ذلك، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب نفع أخيه المسلم، وأنها من محاسن الشريعة، لأنه ما كل إنسان يستطيع أن يملك ما يحتاج إلى منفعته، وقد لا يحتاج إلى هذا الشيء إلا في وقت قصير، فكونه يشتريه من أجل هذا الوقت فقط فيه ضرر عليه، فيستعير من أخيه المسلم ما عنده ويقضي به حاجته ويرده. قوله رحمه الله: والعارية عقد جائز. فيه العقود عقد جائز وعقد لازم، ولهذا أمثلة كثيرة. فمثلا الوقف عقد لازم، الوصية عقد جائز، البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، العارية عقد جائز، القرض عقد جائز. الفرق بين اللازم والجائز أن الجائز يملك الرجوع فيه متى شاء، والعقد اللازم لا يملك الرجوع فيه. فمثلا أوقف هذه الأرض تكون مسجدا، وسجل هذا وأشهد على نفسه، بداله بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أن يعدل عن هذا الوقف، يجعلها سكن له ولأولاده، هل يسوغ له ذلك؟ لا، لأن الوقف عقد لازم خرجت من ملكه. باع هذه الدار واستلم القيمة، وبعد البيع بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أخذ القيمة وذهب بها إلى المشتري وقال: خذ دراهمك يا أخي وأعطني بيتي بدالي ألا أبيع عليك، هل يملك؟ لا، لأن البيع عقد لازم. إذا وصى بهذا البيت بعد وفاته يكون في سبيل الله، لطلبة العلم، لكذا لكذا مثلا، بداله أن يعدل عن هذه الوصية له أن يعدل، أن يزيد فيها له أن يزيد، أن ينقص منها له أن ينقص، أن يدخل من لم يدخله سابق ويخرج من أدخله سابق له ذلك. جعلها وقف مثلا على الفقراء الوصية هذه، بعد هذا بدأ له قال لا أجعلها لطلبة العلم، بعد هذا بدأ له أن يجعلها للأقارب المحتاج من الأقارب مثلا، له ذلك لأن الوصية عقد جائز متى تلزم بالموت، تلزم بالموت. فالعقود اللازمة لا يرجع فيها من أبرمها، والعقد الجائز يرجع فيه متى شاء. العارية عقد جائز، قال له يا أخي أعطني السيارة أريد أن أقضي عليها حاجة في جدة، متى تذهب؟ قال بعد العصر، فسلمه إياها بعد الظهر، قال خذ السيارة اقضي عليها حاجتك بعد العصر وردها إلي في الليل. بدأ لصاحب السيارة أن يعدل، أتاه قبل العصر وقال لي يا أخي أنا احتجت السيارة، أو بدأ لي أن لا أعيرك إياه لأنك لا تحسن القيادة وأخشى أن تكون إعارتي لك تسبب عليك مشكلة وحادث، فأنا ما أحب أن أعينك على هذا خوفا عليك، فأنا عدلت عن الإعارة. ما يقول لا يا أخي أنت أعرتني إياها وأنا اتفقنا على أني أردها عليك بعد العشاء. نقول لا، الإعارة عقد جائز، متى ما بداله يأخذها يأخذها. العارية عقد جائز، يعني متى ما بدا لصاحبها أن يستردها له ذلك، ومتى ما بدا للمستعير أن يردها له ذلك. أخذها لأجل أن يذهب عليها إلى الطائف مثلا، ثم قبل أن يذهب بدا له أن يعدل عن هذا ورد السيارة على صاحبها وقال عدلت، فلا بأس، لأن العارية عقد جائز. لكل واحد منهما المعير والمستعير فسخها، لأنها إباحة أشبهت إباحة الطعام، إباحة للمنفعة، يقول تشبه إباحة الطعام، يقول تعال يا أخي كل معي، فأباح له الأكل، هل يقول نتقاسم هذا الأكل وأعطني حقي؟ لا. هل يلزمه بالأكل معه إذا جلس؟ لا. بدأ لصاحب الطعام أن يرفع طعامه لأولاده، عدل، فما يلزمه الآخر يقول لازم أن آكل نصيبي لأنك دعوتني؟ لا، هذه إباحة، والإباحة شيء مباح لكل واحد من الطرفين الرجوع فيه. وعليه، علي من هو؟ المستعير، ردها إلى المعير. نعم، وعليه ردها إلى المعير أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يديه كرد الدابة إلى سائسها. وعليه ردها إلى المعير، في مثال السابق بعدما قضى حاجته على السيارة التي استلم مفتاحها من مالكها، جاء بالسيارة وأوقفها عند الباب وسلم المفتاح الولد، فالولد فرح بأن استلم مفتاح السيارة وشغل السيارة وذهب وصدم بها، هل تبرأ ذمة المستعير؟ لا، لأن الأب يخفي المفتاح عن ولده فلا يأخذه، وأنت سلمته مفتاح بيده، فأنت ما سلمت المفتاح بيد المالك، وإنما سلمت المفتاح بيد غيره، فلا تزال في ضمانك. وعليه ردها إلى من؟ إلى المعير، أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يديه. مثلا استعار السيارة وأتى بها السائق وسلمها للمستعير ورجع، فلما انتهى المستعير من السيارة أتى بها وأوقفها عند الباب وسلم المفتاح للسائق، تبرأ ذمته، لأن السائق جرت العادة في استلامه للسيارة. جاب الفرس الذي استعارها وسلمها لسائسها الذي يتولى إعلافها وسقيها، تبرأ الذمة. جاء بالسيارة وأوقفها عند الباب ووضع المفتاح فيها، فاطلع على المفتاح فجاء من أخذ السيارة شغل السيارة ومشى، هل تبرأ ذمة المستعير؟ لا، لأنك ما سلمتها لصاحبها. متى تبرأ ذمة المستعير؟ إذا سلمها لصاحبها أو لمن جرت العادة في استلام مثلها. السيارة سلمها للسائق، الفرس أو البعير أو الحمار سلمها للراعي الذي يتولى رعايتها، تبرأ الذمة. لكن بإيقافها عند الباب ونحو ذلك ما تبرأ الذمة، لأنه ما سلمها لصاحبها، سلمها لأحد الجيران، قال خذ هذا المفتاح سلمه لفلان، ما تبرأ الذمة لأنه ما سلمها لصاحبها. أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يديه، كالسائق والسائس، السائس الذي يرعى الفرس، والوكيل، وكيله عادة معروف أن هذا وكيله يأخذ له ويعطي. فإن ردها إلى غيرهما أو دار المالك أو اصطبله لم يبرأ من الضمان، لأن ما وجب رده لم يبرأ برده إلى ذلك كالمغصوب. فإن ردها إلى غيرهما، يعني غير صاحبه أو وكيله أو سائس الدابة ونحوه، لم يبرأ. لو كان معه بهيمة استعارها، حمار أو بعير، فاستعاره وقضى عليه حاجته ثم جاء وفتح باب صاحبه وأدخله بعيرا أو حمارا أو فرسا أو كذا، هل تبرأ الذمة؟ لا، إنه ما سلمه لصاحبه، قد يرجع مع الباب ويخرج ويذهب، أو جاء إلى مزرعته مثلا وأدخلها، أدخل السيارة أو أدخل البعير أو الفرس في المزرعة، ما تبرأ الذمة لأنه ما سلمه بيد صاحبه، لأن ما وجب رده لم يبرأ برده إلى ذلك. الشيء الذي يجب أن تسلمه لشخص معين ما تبرأ الذمة إذا سلمته لغيره. كالمغصوب إذا رددته إلى غير مالكه ما تبرأ ذمتك حتى ترده إلى مالكه. فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة. لا. شيئا. فصل. ومن استعار شيئا فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله لأنه نائب عنه، وليس له أن يعيره لأنها إباحة فلا يملك بها إباحة غيره كإباحة الطعام. ومن استعار شيئا فله استيفاء المنفعة بنفسه أو وكيله. استعار شيئا ما، فهل له أن يعيره لغيره؟ لا، ليس له ذلك. استعار سيارة تركب 5 نفر مثلا، فوضع فيها حمولة كثيرة فتضررت، ليس له ذلك، ليس له أن ينتفع إلا بما جرت العادة بالانتفاع بمثله، وليس له أن يعير هذه السيارة إذا انتهى منها غرضه. ما يقول أنا استعرت هذه السيارة من زيد وأريد أن أعيرها لعمر، نقول لا، أنت استعرتها لنفسك ولا يجوز أن تعيرها لغيرك، لأن من استعار شيئا فلا يعيره. ويمثل بإباحة الطعام مثلا، قال لك كل من هذا الطعام، أباح لك الأكل، فهل لك أن تأخذ بقدر أكلك وتأخذه إلى غيرك؟ لا، هو أباح لك أن تأكل أنت ولم يبح لك أن تعطي غيرك، فأنت غير مأذون لك في هذا. كذلك العارية، استعرت السيارة أو الدابة تقضي عليها حاجتك لكن ما تعيرها لغيرك. فإن أعاره فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده فاستقر الضمان. فإن أعاره، يعني ليس له أن يعير هذا الشيء لكن أعاره، فحصل التلف بيد المستعير الثاني. المالك إذا طالب الأول قال أنا ما أتلفت حاجتك وإنما الذي أتلفها فلان، إذا ذهب إلى فلان الثاني قال أنا ما استعرت من شيء ولا أعرفك، فمن الذي عليه الضمان ومن الذي للمالك أن يطالبه؟ نقول للمالك الخيار بين مطالبة من شاء منهما، هو بالخيار، إن شاء طالب الأول ثم الأول يطالب الثاني، وإن شاء طالب الثاني وليس للثاني أن يطالب الأول. فالمالك ينظر أيهما أحسن تعامل وأيهما أقوى وأيهم أسمح، فيختار من شاء منهما فيغرمه ما أتلفه، ثم إن غرم الأول فالأول يرجع إلى الثاني لأن الثاني تلفت في يده، وإن غرم الثاني فالثاني لا يرجع على الأول لأنها تلفت العين هذه في يده. ما استقر الضمان عليه كالغاصب من المغصوب أو كالغاصب من الغاصب، واحد غصب من آخر كتابه ثم جاء آخر أقوى من الأول فاغتصبه منه ثم تلف الكتاب بيد الغاصب الثاني، فمالك الكتاب من يغرم؟ إن شاء غرم الأول لأنه هو الذي غصبه منه، وإن شاء غرم الثاني لأنه الذي أتلف كتابه. فإن غرم الأول رجع الأول على الثاني لأن الكتابة ففي يده، وإن غرم الثاني فلا يرجع على الأول لأن الكتابة تلف في يده. وهكذا فالغاصب من الغاصب للمغصوب منه الخيار في تغريم أيهما شاء، فإن غرم من غصبه منه فإن هذا يرجع على الأول لأنه يرجع على الثاني لأنه أتلفه، وإن غرم الثاني فالثاني لا يرجع على أحد لأن الكتاب تلف في يده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.